الإجماع. أجمع العلماء أو كما قال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. هناك بعض العوائق تعوق العمل بالسنة، كمثلا عدم الاعتزاز بأحاديث الأحاد في العقيدة، أو تقديم القياس على حديث الأحاد الصحيح، أو تقديم عمل أهل المدينة على حديث الأحاد الصحيح، أو التعبد بالتقليد واتقاره دينا، أو تحكيم العقل وتقديمه على النقل، أو الاقتصار على الصحيحين. هناك أيضا منظر مظاهر الحراك هذه القضية، كان بعض الشيوخ الأفاضل وهو الشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي رحمه الله تعالى، وله فضل كبير جدا على علماء أمثال السنة، فهو أستاذهم وشيخهم من الناس الذين رحلوا إلى مصر خصيصا لأجل نشر دعوة التوحيد والإتباع. لكن كان في هذه الجزئية بالذات له كتاب تيسير الوحيين بالاختصار على القرآن مع الصحيحين، وانتصر لهذه المسألة بكلام فيه نظر سليم، وفيه يعني ايه يعني ابطال للعمل بما عدا حديث الصحيح من السنه، وهذا طبعا كلام غير يعني صحيح. كذلك من هذه البدع والضلالات كما قلنا بدعه التصحيح على الصحيحين، بدعه التصحيح على الصحيحين. ف واحد مثلا فقير او مسكين او فقير في طلب العلم ويقول ايه يعني طلبة العلم في هذا الزمان العجيب في اخر الزمان، يقول لك ايه رواه البخاري وهو صحيح، رواه البخاري وهو صحيح، يعني حضرته الامة من التنميات كل الاجيال دي وكل القرون دي عشان هو يصحح على البخاري، ونحن ما نقول البخاري معصوم ولكن نقول الامة معصومة في اجماعها من ان تجتمع على ضلال. فالامة اجمعت على تلقي احاديث الصحيحين من قبول، فهذه الحجة في هذه المسألة أن هذا أجمعت عليه الأمة. فلا يعني صحيح توجد بعض الحديث انتقلت والعلماء الذين انتقدوها كالدارقطني وغيره ما أرادوا للبخاري ومسلم إلا الكمال إلا الكمال، لكن الآن فتح باب النقد في البخاري ومسلم للطعن في الإسلام السنة كلها، فكان بين يعني النيات والمقام. فيمكن أن يقبل قول بعض المحققين مثلا بعض الكاتبين صحيح رواه البخاري مثلا، عشان عادته ان يذكر اولا درجه الحديث ثم يفصل، فهذه احد مقبول. لكن الواحد يقول رواه البخاري وهو صحيح، يعني انا ممكن يكون رواه البخاري مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ضعيفا، هذا طبعا من التطاول الذي ما ينبغي ان يفتح بابه. فنحن نثق ثقه مطلقه ونتفق عليه كلمه علماء الامه، وأن ما رواه الشيخان أو رواه أحدهما قد تجاوز القنطرة فلا يسأل عنه ولا يبحث عن سنده ولا عن رجاله لتلقي الأمة لهما بالفضل. فإما أن يكون صحيح متفق عليه أو يكون رواه الشيخان فحسب، أما أن يكون رواه الشيخان وهو صحيح هذا من يعني العدوان، فالعدوان نافع عن غرور صاحبه وغفلته عن أهل العلم وقصف وإعراض عن إجماع الأمة، وكأن نفسه ستتسوق لأنها تكون فوق البخاري ومسلم، هو حاكم على البخاري ومسلم وأمثالهما. طبعا ممن يفصلون العمل ببعض السنن الخوارج، فإنهم يفصلون بعض الصحابة وبالتالي يردون حديث جمهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم بالتحكيم واتباع الأئمة الجوري على زعمهم. لكن طبعا الخوارج لهم خصيصه انهم لم ينغمسوا في رذيلة الكذب كما انغمس من الشيعه، اكذب خلق الله اكذب بفرق الاسلاميه الشيعه، بل الكذب عندهم عباده ويتعبدون بالكذب ما يسمونه مصداقيه. فالشيعه طبعا من احدث الفرق الضاله واشدهم كذبا. نعم، فإن الشيعة أيضا يعني يجمعون على عدم الاحتجاج بالسنة إلا إذا صحت لهم عن طريق أهل البيت في سندهم المزعومة. نعم، ويعني يقول أحد من أئمة بعد ذكر مرويات بعض الصحابة، يعني مرويات أبي هريرة اللي هو رواية الإسلام،